لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب ويلعب وإنا له لحافظون. حافظون قال إني ليحزنني أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وعلى قميصه

ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين come. قال معاذ الله إنه رفيق